السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله تعالى في هذا اللقاء العلمي الذي نتدارس فيه أصول الإيمان، ونحن مع الأصل الثاني من أصول الإيمان الستة، وهو الإيمان بالملائكة عليهم السلام. والإيمان بالملائكة عليهم السلام له شأن عظيم جدا، وله أثر على المسلم في سلوكه وفي مسيره إلى الله تعالى. فنحن إذا تكلمنا عن الملائكة وتدارسنا حالهم وصفاتهم وأعمالهم، نتدارس عن عباد مكرمين هم معنا يسمعون ويبصرون. نحن نعتقد أن هؤلاء الملائكة عليهم السلام حضروا الصلاة معنا في هذا المسجد الآن، وأمنوا بتأمين الإمام، وكتبوا صلاتنا التي صليناها، ثم انصرف بعضهم إلى ما أراد الله عز وجل منه، وبقي بعضهم يستمع للذكر ويكتب حال أهله. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وفي الحديث الآخر المتفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحة فضلا يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر جلسوا، ودعا بعضهم بعضا هلم إلى بغيتكم. فصحبة الملائكة للإنسان أكثر من صحبته لنفسه، فالملائكة هم الذين أمرهم الله عز وجل بتطوير خلقك لما كنت نطفة فعلق فمضغة، ثم جعل الله تلك المضغة عظاما، ثم كسى العظام لحما. الملائكة هم الذين أحضروا روحك من المكان الذي خلقها الله عز وجل فيه، حملوها ونفخوها في جسدك دون ما تشعر، وهم معك يراقبونك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهم معنا الآن في هذا المجلس عليهم السلام، معنا الآن في هذا المجلس ينظرون إلينا ويسمعون كلامنا. فنسأل الله عز وجل أن يجعل يكتب هذا المجلس في صحائف حسناتنا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ولما حملتم كتبكم قاصدين هذا الدرس وضعت الملائكة أجنحتها لكم تعظيما لشأنكم، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم خضعانا وتعظيما لقوله ولعمله. فالحديث عن الملائكة والإيمان بالملائكة أمر عظيم جدا في الحقيقة، يحتاجه الإنسان، يحتاج الإنسان دائما أن يجدد إيمانه بالملائكة، لأنهم معه دائما يكتبون ويراقبون، حتى خطرات نفسك يكتبونها، وأعمال قلبك يكتبون، إخلاصك، رياءك، سمعتك، حبك في الله، بغضك في الله، ولاءك، براءك، كل شيء يكتبونه، رغبتك، رهبتك، حياءك، كل شيء يكتبونه، كل شيء. ولذلك في الحديث أن عبدا هم بحسنة وهم بسيئة، والهم فعل القلب على كل حال، ما تعلم بهذا. وللإيمان بالملائكة أثر عظيم على المسلم في سلوكه، لأنه إذا عرف أنه بين اثنين يراقبانه ما يتركانه أبدا يتغير حاله. أرسل الله أولا يكتبون ما تفعل، إن خيرا فخير وإن شر فشر. ولذلك كلما ازددت إيمانا ويقينا بالملائكة كلما صلحت حالك وبعدت عما حرم الله عز وجل. سيأتي إن شاء الله لك بكرارك. تفضل. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء، الباب الثاني بقية أركان الإيمان، الفصل الأول الإيمان بالملائكة، وفيه خمسة فصول ويشتمل على ثلاثة مباحث. المبحث الأول تعريف الملائكة وأصل خلقتهم وصفاتهم وبعض خصائصهم. المبحث الثاني منزلة الإيمان بهم وكيفيته وأدلة ذلك. المبحث الثالث وظائفهم. المبحث الأول تعريف الملائكة وأصل خلقتهم وصفاتهم وخصائصهم. تعريفهم: الملائكة جمع ملك أخذ من الألوك وهي الرسالة. نعم، هذا التعريف اللغوي للملائكة. قل تعريف الملائكة لغة: الملائكة جمع ملك أو ملأك. الملائكة لغة جمع ملك أو ملأك، وهو بدون الهمز أشهر، والملك بفتح اللام واحد الملائكة. أما ملك بكسر اللام فهو واحد الملوك. وملأك حفظكم الله مأخوذ من الألوك أو الألوكة، وهو الرسالة، وهي الرسالة. وعلى هذا فالملائكة هم رسل الله عز وجل. على هذا إذا قيل ما معنى الملائكة بعد هذا، معنى الملائكة هم رسل الله عز وجل فيما بينه وبين خلقه. الملائكة جمع ملك أو ملأك، وهو بدون الهمز أشهر، مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة. فعلى هذا يكون تعريف الملائكة هم رسل الله عز وجل بينه وبين خلقه، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. إذن الملائكة رسل الله. الملائكة رسل الله. نعم. وهم خلق من مخلوقات الله، لهم أجسام نورانية لطيفة قادرة على التشكل والتمثل والتصور والصور الكريمة، ولهم قوى عظيمة وقدرات كبيرة على التنقل، وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله، فقد اختارهم الله واصطفاهم لعبادته والقيام بأمره، فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم، هم خلق من مخلوقات الله، لأن الله عز وجل قال الحمد لله رب العالمين، فالله عز وجل هو الخالق وحده، وما عداه مخلوق مربوب له سبحانه وتعالى، بل عباد مكرمون، ومنهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. قال لهم أجسام نورانية لطيفة، لهم أجسام تليق بطبيعتهم التي خلقهم الله عز وجل منها كما سيأتي معنا. إذن لهم أجسام حقيقية تليق بهم، لهم صفات ذاتية وصفات معنوية، كما أن الإنس لهم صفات ذاتية ولهم صفات معنوية تليق بهم، والجن لهم صفات ذاتية وصفات معنوية تليق بهم، وكذلك سائر العوالم، كل عالم من هذه العوالم له صفات ذاتية تليق به وصفات معنوية تليق به. فكذلك خلقهم الله عز وجل من نور، لا يقال إنهم ليسوا بأجسام، أبدا، الملائكة أجسام، لا يقال إن الملائكة ليسوا بأجسام، هذا غير صحيح، الملائكة أجسام، لكن جسميتهم تليق بهم، تليق بهم وبحالهم. قال نورانية نسبة إلى النور، كما سيأتي معنا أن الله عز وجل خلق الملائكة من نور، لطيفة، لطيفة بمعنى أنها قادرة على الدخول في كل ما أمر الله عز وجل به، لطيفة غير سميكة، لطيفة عكس سميكة. الإنسان له قدرة محدودة بحسب طبيعة وقانون جسده، والملائكة لهم قدرة بحسب طبيعة وقوانين أجسادهم، ولذلك عندهم قدرة على الدخول في أماكن عجيبة جدا مع ضخامة أجسادهم، إلا أنهم لطفاء جدا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام له 600 جناح قد ملأ ما بين السماء والأرض، يخرج من هذه الأجنحة من التهاويل أمثال الدر واليواقيت، لهم قدرة. كما أن الجن لهم قدرة، عندهم طبيعة، إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وذاك مخلوق من نار وهذا مخلوق من نور، قادرة على التشكل والتمثل والتصور صورة كريمة. نعم، هذا كلام عام ملخصه أن الله عز وجل أعطى الملائكة القدرة على التمثل بصورة واحدة فقط، بصورة الذكور من بني آدم، وإلا هذا كلام مجمل، لكن هذا الإجمال يزول بتتبع النصوص الشرعية. الملائكة عندهم قدرة على التمثل بالصور، المراد بذلك صورة الذكور من بني آدم فقط، ما صح دليل صحيح على ثبوت رؤية أحد للملائكة بغير هذه الصورة، لا بصورة الدواب ولا بصورة الحيات والعقارب ولا نحو ذلك، ولا بصورة الإناث كذلك، وإنما أعطاهم الله القدرة على التمثل بصورة الذكور من بني آدم، كما تمثل كضيف إبراهيم وكالرسل إلى لوط عليه السلام، وكما تمثل مريم عليه السلام، وكثيرا ما كان جعل يتمثل بصورة ضيحة الكلب للنبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. نعم، أصل خلقهم، لا، قال ولهم قوة عظيمة، نعم سيأتي إن شاء الله في صفاتهم، وقدرة كبيرة على التنقل، وهذا لموافقة السرعة إلى قانونهم الذي خلقهم الله عز وجل عليه. يقال فلان سريع لكن الأرنب أسرع منه، صار يا أحبتي كلب الصيد أسرع، السيارة سريعة، الحصان سريع، كل له سرعة تناسب قانونه، الملائكة لهم سرعة هائلة جدا هائلة جدا، يصل جبريل عليه الصلاة والسلام السابعة إلى النبي في ثواني معدودة. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم وإن الله سميع بصير، نزل جبريل عليه السلام في ثواني معدودة بفتوى الظهار. هذه السرعة تليق بقانونهم الذي خلقهم الله لهم القانون تحت قانون النور. نعم. وهم خلق كثير لا يعلم عدو إلا العز وجل. نعم، الملائكة خلق كثير جدا، قال عز وجل يزيد في الخلق ما يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. في الحديث رفع لي البيت المعمور فقيل هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إلى يوم أخرى، كل يوم منذ خلقه الله كل يوم يزور هذا البيت 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه مرة أخرى من كثرتهم. في الحديث الآخر في تفسير قوله تعالى وجيء يومئذ بجهنم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بالنار يوم القيامة عليها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يؤتى بجهنم يوم القيامة عليها 70,000 زمام مربوطة حتى لا تأكل على الموقف، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. قال ولولا ذلك لأكلتها الموقف. 4,600 مليون ملك فقط، 4,600 مليون ملك فقط لجر النار يوم القيامة. وخذ بني آدم، كل إنسان حذركم الله بين ملكين يكتبان خيرا وشرا وله معقبات يحفظونه، وله حذركم الله كذلك آمر بالخير 5، هذا أقل تقدير بين الناس، أقل تقدير، ملك عن يمينك يكتب الحسنات وآخر عن شمالك يكتب السيئات، ومعقبات بين يديهم من خلف يحفظون من الله، واحد على واحد على خلف يحفظون من الله، وملك يأمرك بالخير، ملك يأمرك بالخير. فكم تلك الأعداد، أعداد هائلة لا يحصيها الله عز وجل. قد اختارهم الله واصطفاهم لعبادته والقيام بأمره. والفرق بين عبادتنا وعبادتهم أن عبادتنا شرعية وعبادتهم كونية. عبادتهم كونية لا يعصون الله ما أمر، فأما عبادتنا فهي شرعية، عندنا قدرة على الطاعة وعلى المعصية. نعم. أصل خلقهم المادة التي خلق الله منها الملائكة هي النور. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، والمارج هو اللهب المختلط بسواد النار. وهذا النور لا علاقة له بصفات الله عز وجل، لأن صفات الله عز وجل غير مخلوقة، وهذا نور مخلوق. وقد جاء في حديث التربة أن الله خلق النور يوم الأربعاء، أن الله خلق النور يوم الأربعاء. فإذا قيل ما زمان خلقهم فالجواب حفظكم الله أنه قبل الجمعة قطعا التي خلق فيها آدم عليه السلام، هم خلقوا قبل الجمعة قطعا، الجمعة تلك الجمعة التي خلق فيها آدم عليه السلام، وخلقوا بعد الأربعاء الذي خلق الله عز وجل فيه النور، لأن الله خلق النور ثم خلق الملائكة من هذا النور. وهذا النور مخلوق لا علاقة له بنور الله عز وجل، ولا علاقة له بحجابه سبحانه وتعالى. في الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت ربك، قال نور أن أراه، أو قال حجابه النور، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه وانتلم خلقه، حديث صحيح. فهم خلقوا من نور، ما خلق الله هذا النور أولا ثم خلق الله منه هؤلاء الملائكة. ما زمان خلقهم؟ هم خلقوا قبل آدم قطعا، آدم عليه خلق يوم الجمعة، والله عز وجل بيّن وإذ قال ربك لملائكة إني جاعل خليفة، كانوا موجودين قبل خلق آدم. إذا هم بين يوم الأربعاء الذي خلق الله فيه النور وبين يوم الجمعة الذي خلق الله عز وجل فيه آدم. ما سبب هذا الإجمال في خلق الملائكة والتفصيل في خلق بني آدم؟ ما ورد في مادة في خلق الملائكة؟ هذا حديث عائشة فقط، هذا حديث عائشة بن مسلم فقط، هذا الحديث الوحيد الذي ورد في مادة في خلق الملائكة مقابل مئات الآيات، مئات الآيات في خلق الإنسان. لماذا؟ لماذا حفظ الله؟ الجواب على هذا أن الإنسان يطغى ويتكبر، ولذلك لا بد من تذكيره بأصله دائما. قال عز وجل قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسر ثم مات فقدره إذا شاء إنشره. أما ما يحصل وما يحصل، ولذلك ما جاء تفصيل أبدا في مادة خلق الملائكة إلا هذا الحديث فقط، حديث عائشة في مسلم، مقابل مئات الآيات ومئات الأحاديث في التفصيل في خلق الإنسان. لأن الإنسان يتكبر ويضع، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأى واستغنى، فلذلك يحتاج إلى أن يذكر بأصله، يحتاج إلى أن يذكر بماذا؟ بأصله، حتى لا يتكبر. ومع هذا ادعى بعض الربوبية كفرعون وغيره. نعم. صفاتهم، صفاتهم قد تضمن الكتاب والسنة الكثير من النصوص المبينة صفات الملائكة وحقائقها، فمن ذلك أنهم موصوفون بالقوة والشدة. سيذكر هنا حفظ الصفات الذاتية والصفات المعنوية، سيذكر هنا في هذا المبحث الصفات الذاتية والصفات المعنوية. نعم. كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. إذن الملائكة أقوياء الأجساد جدا، بحيث هم خزنة النار ولا يتأثرون فيها أبدا، هم خزنة النار يعذبون أهلها فيها، يجرون يوم القيامة، ومع هذا لا يتأثرون أبدا بهذه النار من قوة أجسادهم التي خلقهم الله عز وجل غلاظ شداد. وقال تعالى في وصف جبريل عليه السلام علمه شديد القوى، وقال في وصفه أيضا ذي قوة عند ذي العرش مكين. وبلغ من قوته عليه السلام أن الله لما أمره يعذب قوم لوط، جاء في الحديث أنه أخذ في الأرض في طرف جناح الأرض السابعة ثم حملها إلى السماء الدنيا حتى سمعت ملائكة السماء صياح بياكتهم ثم قلبها عليه. هذا ملك واحد فقط عليه السلام، ملك واحد. وهم موصوفون بعظم الأجسام والخلق في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين. يعني هل رأى النبي رب هذه الآية؟ هل تسأل النبي ما معنى قولي ولقد رآه بالأفق؟ هل رأيت الله عز وجل؟ هذا هو النبي، ما رأى الله عز وجل بعيني يقدر بعيني رأسي أبدا. نعم. فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل على في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والذر والياقوت ما الله به عليم. قال الحافظ ابن كثير إسناده جيد. وروى أبو داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. نعم، لأن الله عز وجل قد وكل بالعرش ملائكة، ولذلك من وظائف الملائكة حمل العرش، وهم حافون كذلك بالعرش. وفي الحديث: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. من هؤلاء الذين هم خير منا؟ حملة العرش والحافون به. قال الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، ما بين شحمة أذن هذا الرجل هذا الملك عليه السلام إلى عاتقه مسيرة 700 عام، ما بين السماء الدنيا إلى إلى إلى إلى ما بين الأرض إلى السماء الدنيا 500 عام، ما بين الأرض إلى السماء الدنيا 500 عام، هذا ما بين شحمة أذني إلى عاتقه 700 عام. الذين يحملون العرش من حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. أنت غافل الآن، وهؤلاء العظام حملة العرش والحاج يستغفرون الله لك الآن في السماء في السورة السابعة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يتوسلون إلى الله بسعة رحمته، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فقط لا أسمع الزيادة: ربنا وربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم كذلك وقهم السيئات. دعاء ما دعاه والد مشفق لولده أبدا، ولا دعاه ولد بار لأبيه أبدا أبدا. يستغفرون الله لك ويسألون الله لك الجنة، لك ولأبويك لآبائك ولأزواجك وذرياتك، وكما غفر الله لك ما مضى أن يحفظك فيما بقي، متوسلين إلى لك كل بسعة رحمته سبحانه وتعالى. يقول: يا ربنا، يا من وسعت رحمته كل شيء، نسألك أن تسع رحمتك عبدك فلان التائب المستغفر. هو رحمة العظيم، هذا عمل عظيم، عمل عظيم، عنا مستغفرون عنا، لا لا لا, لا, لا لم نقدم لهم حسنة قط، لكن هذا من سعة رحمة الله عز وجل بعباده أن قيض له هؤلاء الصالحين حتى يدعون الله له. آيات عجيبة جدا، اقرؤوها واسألوا أنفسكم: هل قط أحدنا دعا لأبويه مثل هذا الدعاء؟ أبدا. أو دعا لأبنائه كهذا الدعاء أبدا، أو لإخوانه أو لأصدقاء؟ لا والله ما دعوا لقط. يغفر لك ذنبك ويدخلك الجنة أنت وآبائك وأزواجك وذريتك، وكما غفر لك ما مضى يحفظك فيما بقي. هؤلاء حملة العرش الذي ما بين شحمة أذن إلى عاتقه 700 عام. وذا في الحديث: أطت السماء وحق لها أن تأط من كذب ثقلهم وكذرهم عليهم السلام، أطت السماء وحق لها أن تأط، والله ما فيها موضع 4 أصابع إلا في موضع قائم وراكع. قال الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح، ومن صفاتهم أنهم يتفاوتون في الخلق والمقدار، فهم ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من له جناحان، ومنهم من له 3، ومنهم من له 4، ومنهم من له 600 جناح. قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. ومن صفاتهم، يعني القول هنا 3 ليس معناها والله أعلم الفرد، وإنما معناها الزوج، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، أن بعضهم أجنحة مركبة من زوجين زوجين، وبعض من ثلاثة أزواج ثلاثة ثلاثة، وبعضهم إلى غير ذلك، مثنى وثلاثة ورباع. وهذا حفظكم له معنى قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم نساء مثنى وثلاثة ورباع، مو ثنتين وثلاثة ورباع كما يقول الراس تسع نساء أبدا. وقال بعض أهل السنة الذي أخطأ خطأ جسيما في هذا كابن حزم وغيره، وإنما المراد حفظكم الله إما تتزوج ثنتين أو تتزوج ثلاثة تتزوج أربعة، هذا معناه. كذلك الملائكة، لهذا ليس فردية مثنى وثلاثة ورباع، ليس فردية، وإنما ركبت أجنحتهم على جناحين جناحين أو ثلاثة أجنحة ثلاثة أجنحة أو أربعة أربعة أربعة، وهكذا إلى جعل الإسلام له 600 جناح، جعل الإسلام له 600 جناح عليه السلام. فهنا كأنهم يعني أرادوا الزوجة ما أرادوا الفرد، والله أعلم. نعم. ومن صفاتهم الحسن والجمال، فهم على درجة عالية من ذلك. قال تعالى في حق جبريل عليه السلام: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذو مرة ذو منظر حسن. وقال قتادة: ذو خلق طويل حسن. وقال تعالى مخبرا عن النسوة عند رؤيتهن ليوسف عليه السلام: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وإنما قلنا ذلك لما هو مقرر عند الناس من وصف الملائكة بالجمال الباهر. وهذا أمر حفظكم الله معلوم حتى عند العرب الجاهلية، ولذلك إذا أرادوا الثناء على رجل شبهوه بالملائكة، كما قال بعضهم: فلست لإنسي ولكن لملأك تحدر من جو السماء يصوب، تعاليت أن تعزى إلى الإنس خلة، وللإنس من يعزوك فهو كذوب. إذا أراد أهل الجاهلية وصف الإنسان ورفع درجة يصفونه ينسبونه للملائكة، ينسبونه فلست لإنسي ولكن لملك، يعني لملك تحدر من جو السماء يصوب، تعاليت أن تعزى إلى الإنس خلة، وللإنس من يعزوك فهو كذوب. وهذا دليل على بقية الاعتقاد الصحيح عند أهل الجاهلية، كانوا يعرفون الملائكة لكن يقولون إنهم بنات الله. نعم. ومن صفاتهم التي وصف الله بها أنهم كرام أبرار، كما قال تعالى: بأيدي سفرة كرام بررة. وقال عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. السفرة جمع سفير وهو الرسول، السفرة جمع سفير وهو الرسول، ولا يسمى الرسول سفيرا إلا إذا كان في مسألة هامة مباركة، لا يسمى الرسول سفيرا إلا إذا كان في مسألة هامة مباركة. ومن صفاتهم الحياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق عثمان رضي الله عنه: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. والحياء من صفاتهم المعنوية، الحياء من صفاتهم المعنوية، كما أن الكرم والبر من صفاتهم المعنوية كذلك، البر والكرم والحياء من صفات الملائكة المعنوية. ومن صفاتهم أيضا العلم، قال تعالى في خطابه للملائكة: قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم الملائكة كعلم بني آدم، إنما هو بتعليم الله عز وجل لهم. علم الملائكة كعلم بني آدم، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلم الملائكة متوقف على تعليم الله لهم، وعلم بني آدم كذلك متوقف على تعليم الله لهم. نسأل الله يعلمنا وينفعنا. نعم. فأثبت الله عز وجل للملائكة علما، وأثبت لنفسه علما لا يعلمونه. وقال تعالى في حق جبريل عليه السلام: علمه شديد القوى. قال الطبري: علم محمدا صلى الله عليه وسلم هذا القرآن جبريل عليه السلام. انتهى. وجبريل عليه السلام سمع القرآن من الله مباشرة بلا واسطة. يخطئ من ظن أن جبريل عليه السلام أخذه من بيت العزة، أو أخذه من اللوح المحفوظ، أو ما سمعه من الله، لأن الله لا يتكلم على كل خطأ. تكلم الله بالوحي بحرفه وصوته اللائق به سبحانه وتعالى، وسمعه جبريل من الله عز وجل بلا واسطة، فوعاه قلبه وحفظه ونزل به للنبي صلى الله عليه وسلم وألقاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ما زاد حرفا ولا نقص حرفا. ولذلك كان جبريل ينزل كل عام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدارسه القرآن. ما معنى يدارسه؟ يعني يجلس جبريل فيقرأ النبي بين يدي جبريل، يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن المنزل بواسطة جبريل عليه السلام على جبريل عليه السلام، وجبريل يسمع النبي قال يعرض عرضا كاملا عليه، حتى كانت السنة التي مات فيها صلى الله عليه وسلم عرض القرآن مرتين، عرض القرآن مرتين على جبريل عليه السلام. وهذا متضمن وصف جبريل بالعلم والتعليم إلى غير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة من صفاتهم العظيمة وأخلاقهم الكريمة الدالة على علو شأنهم وسمو منازلهم عليهم السلام. نستفي بهذا والله أعلم. وصلى الله عليه وسلم.